ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ لا حرج في ذلك، لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب اقتراحها والحذر منها وعدم قبولها. فإذا علم يقينا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة فله يخطب على خطبته، إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب ويرجع إلى الحق ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أن ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته لأنه مسلم وهو كافر، هذا من باب الإصلاح ومن باب الإحسان إلى المخطوبة.